الثالث قال فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو قذعمل. وقذعمل يعني من الألفاظ الغريبة، يقولون من الإبل الضخم ومن النساء القصيرة. ها أي المرأة القصيرة قذعمل، والإبل الضخمة قذعمل. وهذا معنى قوله وإن علا، يعني صار أكثر من الرباعي، فمع فعلل حوى فعللا كذا فعلل وفعلل، وما غاير للزيد أو النقص انتمى. بقي الوزن الرابع ما أخذناه، الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قرطعب. والقرطعبة هي الخرقة البالية، يقولون فلان ليس له قرطعبة، يعني ليس له شيء ولا خرقة بالية. وأشار بقوله وما غاير إلى آخره، إلى أنه إذا جاء شيء، إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه. فالأول كيد ودم، والثاني كاستخراج واقتدار. يعني إن جاءك أقل من ثلاثي ها اعرف أنه ناقص، وإن جاء أكثر من خماسي اعرف أنه مزيد. ولهذا قال وما غاير للزيد والنقص انتمى. ثم انتقل إلى ضابط يعرف به الحرف الأصلي من الزايد ها، فقال والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي. المراد بتصاريف الكلمة مشتقاتها. فعندك مثلا كتب، كيف أعرف أن الحروف الثلاثة أصلية؟ إن وجدت بجميع التصاريف فهي أصلية، يكتب، أكتب، كاتب، مكتوب، مكتب. إذن دل على أن الحروف الثلاثة ما أصلية لأن وجدت في جميع التصاريف. لكن عندك مثلا كاتب، لو قلت كتب ما وجدت الألف، لو قلت يكتب ما وجدت الألف، لو قلت اكتب هذه همزة ما وجدت الألف. إذن نقول الألف زائدة لأن لم توجد في جميع التصاريف. هذا هو الضابط. إذن الضابط ما وجد في جميع التصاريف فأصلي، ما سقط في بعض التصاريف فهو زائد. ولهذا قال والذي لا يلزم الزائد. إيش عرب الزائد؟ لا، خبر المبتدأ. والذي لا يلزم الزائد، يعني هو الزائد كذا، إذا خبر المبتدأ. قال مثل تحت ذي، أتى تحت ذي زائدة لأن الفعل حذى، تقول حذى حذو محمد، يعني فعل مثل فعله، حذى حذو محمد أي فعل مثل فعله. ثم انتقل إلى البحث في الميزان الصرفي. قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقافي فستقي، وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما الأصلي. هذه إخوان الأبيات الثلاثة موضوعها الميزان الصرفي. والميزان الصرفي مقياس وضعه العلماء لمعرفة أحوال بنية الكلمة وما فيها من أصول وزوائد وحركات وسكنات، وما طرأ عليها من حذف وإعلان بأخصر لفظ وأوجز عبارة أو بيان. ها؟ هذا هو الميزان الصرفي. طيب، يقول: إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بالفاء والعين واللام. إذا نستفيد من هذا أن الميزان الصرفي ثلاثي ولا لا؟ ها؟ ثلاثي. طيب، هل الكلمات التي ستوزن كلها ثلاثية؟ لا، فيها كلمات أكثر من ثلاثة. طيب، لماذا ما وضعوا الميزان أكثر من ثلاثي؟ قال لك: لأنهم لو وضعوا الميزان أكثر من ثلاثي لكنا إذا أردنا أن نزن الثلاثي نهدم بعض الميزان، ها؟ والزيادة أهون من الهدم. يعني هذا هو السر في أن الميزان ثلاثي وليس أكثر من الثلاثي، لأن الزيادة سهلة. قال: فيقابل أولها بالفاء، يعني الحرف الأول، وثانيها بالعين، وثالثها باللام. فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام. إيش معنى فإن بقي بعد الثلاثة أصل؟ يعني إن كانت الكلمة رباعية، كل حروفها أصلية، ما الحكم؟ كيف توزن؟ يعبر عن الحرف الأصلي باللام. إذن كيف يوزن الثلاثي المجرد؟ بالميزان الصرفي الثلاثي، كتب فعل. طيب، إذا كانت الكلمة حروف أصلية أكثر من ثلاثة ماذا أعمل؟ تزيد لاما في الميزان. خماسية كل حروفها أصلية، تزيد لامين. لا، طيب، بعثرة فعل، لا. طيب، سفرجل فعل، لا. فعل، لا، فعلل. لأنه إذا اجتمع عندك ثلاث لامات، اللام الأولى اللي هي لام الميزان، والخماسية المجرد سيزاد بزيادة لامين، إذا لا بد من الإدغام. إذن زن سفرجل فعلل، ثلاث أحرف ثلاث لامات ولا لا؟ دحرج فعل، لا، لأنه رباعي. إذن القاعدة ما هي؟ إن الثلاثي حروف الميزان، الرباعي المجرد بزيادة لام على الميزان، الخماسي المجرد بزيادة لامين، ولا في سداسي مجرد. طيب، فإن قيل: ما وزن ضرب؟ فقل فعل، هذا تدريب. وما وزن زيد؟ فقل فعل. يبين لك لأن الميزان ليس خاصا بالأفعال، بل هو في الأفعال وفي الأسماء. وما وزن جعفر؟ فعلا، لأنه رباعي مجرد. وما وزن فستق؟ فعل، لأنه خماسي مجرد. وتكرر اللام على حسب الأصول. وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه. فإذا قيل: ما وزن ضارب؟ قل فاعل. ما وزن جوهر؟ فوعل. ما وزن مستخرج؟ فقل مستفعل. مستخرج؟ فقل مستفعل. يعني الزايد، نعم، تعبر عنه بنفس اللفظ بالميزان. فإن كان حرف الزيادة السين، تزيد بالميزان السين. التاء، تزيد التاء. الألف، الألف. النون، النون. إذا قيل مثلا: ما وزن اندحر؟ فتقول إن فعل. طيب، قال هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به على الأصلي. يعني أن الزيادة يا إخوان إما أن تكون بزيادة حرف مغاير، هذا تزيد مثله بالميزان، تزيد مثله بالميزان، وإما أن تكون الزيادة بتضعيف حرف بالكلمة، ها؟ يعني نفس الحرف اللي بالكلمة ضعف، يعني شدد. هذا هو المراد بقوله وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. فتقول في وزن إغدودنا افعه على كذا. لماذا؟ لأن الحرف الزائد من حروف الزيادة ولا ضعف حرف أصلي؟ إيه انتبه، ضعف حرف أصلي. الآن ما الذي أعيد؟ ما الذي ضعف؟ الدال، والدال من حروف الزيادة سألتمونيها كذا ولا لا؟ إذا ماذا نعمل؟ هل نكرر الدال مرة ثانية كما كنا بالحرف الزائد نزيد اللي يقابله بالميزان؟ ها؟ لا، قال لك نضعف نفس الحرف اللي يقابله بالميزان، يعني نفس الميزان. ولهذا تقول في إغدودنا افعوا على، فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى، لأن الثانية ضعفها. وتقول في وزن قتل فعل، ووزن كرم فعل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول. ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول في وزن إغدودنا افعودلا، يعني زيد الدال بالميزان. ليش؟ قال لك لأنه مب حرف زائد أصلا، هي عبارة عن حرف أصلي. ولا في وزن قتل فاعتلا، ولا في وزن كرم فعرلا، هذا كله ما يصلح. ولهذا قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن، يعني قابل الأصول عند إرادة الزيادة بما تضمنه لفظ فعل. وماذا تضمن لفظ فعل؟ تضمن الفاء والعين واللام. تفهمت المعنى؟ معنى الشطر ذا بضمن فعل قابل الأصول في وزن، يعني بما تضمنه لفظ فعل من الحروف الثلاثة قابل أيها الصرفي الأصول في وزن الكلمة. وزائد بلفظه اكتفي. ايش معنى وزائد بلفظه اكتفي؟ يعني أن الحرف الزائد يزاد ما يقابله في الميزان. وضاعف اللام إذا أصل بقي. متى يبقى الأصل؟ إذا كان أكثر من ثلاثة يصير عندك أصل باقي، فماذا أعمل؟ أضعف اللام. كرائي جعفر ضعف لها اللام بالميزان، وقاف فستقي تضاعف لها أيضا اللام. ثم قال وإن يك الزائد ضعف أصلي، يعني عبارة عن حرف أصلي مكرر، فاجعل له في الوزن ما للأصلي. يعني إذا كنت في الأصل تزنه بالعين مثلا، ضعف العين مرة ثانية، لكن هل تعيد الحرف نفسه؟ لا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.